وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله غافر الذنب وقال التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم.